بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقاء جديد. واليوم سنقتصر في درسنا على شرح الأصول، ونؤجل درس الفقه إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، لأن درس الأصول على مدة أسبوعين أو ثلاثة لم يأخذ حظه من الوقت. وصلنا في شرح كتاب الوجيز إلى السنة النبوية، وهي الدليل الثاني من أدلة الأحكام، وتكلمنا عن حجية السنة وعلاقة السنة بالقرآن، وأن القرآن والسنة لا ينفكان عن بعضهما. ومن أراد زاعما أنه يكتفي بالسنة عن القرآن، من زعم أنه يكتفي بالقرآن عن السنة ويستغني من السنة بالقرآن فزعمه باطل، وإنما أراد الطعن في الدين على الحقيقة. لأن كما أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول ولا يمكن الفصل بينهما، كذلك القرآن والسنة لا يمكن الفصل بينهما. موضوعنا لهذا اليوم أنواع السنة، وهذا الموضوع موضوع غاية في الأهمية، فهو موضوع وإن كان من مباحث علم الأصول هو كذلك من مباحث علم الحديث، هو من مباحث علم الأصول وكذلك من مباحث علم الحديث. وهذه التقسيمات يحتاجها طالب العلم فمن هو فوقه، ويحتاجها من هو دونه، لأن هذه التقسيمات تعين على فهم القرآن، وتعين على فهم السنة، وتعين على فهم مراتب الأدلة. تذكرون أننا ذكرنا تعريف السنة بأنها كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو سنة خلقية أو خلقية، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو سنة خلقية أو خلقية. هذا باعتبار وصف هذه السنة، باعتبار وصفها، لأن السنة تقسم إلى أقسام عديدة باعتبارات عديدة، السنة تقسم إلى تقسيمات عديدة باعتبارات عديدة. من هذه التقسيمات هو هذا التقسيم، تقسيم السنة باعتبار وصفها، إما قول وإما فعل وإما تقرير. عبد الرحمن حول النص. فالسنة إما سنة قولية أو سنة فعلية أو سنة تقريرية. نعم، هذا هو التقسيم الأول. والمراد بالسنة القولية هي أقواله صلى الله عليه وسلم، أقواله صلى الله عليه وسلم التي قالها وهو يخاطب الأمة أفرادا أو جماعة، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي خاطب بها الأمة أفرادا أو جماعة أو جماعات. من ذلك، يعني مثل ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أقواله يعني كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات. أو قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أو قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فهذه سنة قولية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا فينقل عنه. والسنة القولية هنا بمعنى الحديث، يعني أن النبي حدث، يعني حدث أصحابه. فالأول السنة القولية. القسم الثاني السنة الفعلية. القسم الثاني السنة، عفوا قبل أن أنتقل إلى السنة الفعلية، قلنا السنة القولية هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم به، وكذلك قول الصحابي عندما يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا سنة قولية أو بمعنى القولية، يعني الأول قول صريح، الثاني قول لكنه يعني ليس صريحا. الصحابي يقول مثلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله كذا. أما الثالث أيضا من السنة القولية وهو قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، يعني هو يحيل الأمر ويحيل النهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرب قائما، أو أن يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوت مع الجنازة. فهذه ثلاثة أحوال كلها تحسب على السنة القولية. الحالة الأولى صريحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصريح أن يعني قول صريح. الثاني يعني الذي هو بمعنى الصريح، الصحابي يحدث يعني أنه قال رأيت رسول الله يعني قال كذا أو فعل أو يعني لا الأفعال، فهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لشيء رآه أو حدث به أو حدث به، يخرجه بكلامه هو، يحيله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما السنة الفعلية فهي أفعاله عليه الصلاة والسلام، كأن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، كأن يقول مثلا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الصلاة استقبل القبلة ثم رفع يديه ثم وضع يديه ثم ركع ثم سجد، أفعاله صلى الله عليه وسلم. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج منا إلى شيء من التفصيل، لأن الأقوال النبوية عادة هي ظاهرة في التشريع، والأحكام أصالة تؤخذ من الأقوال. لذلك عند علماء الأصول إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يقدم القول على الفعل، لأن القول صريح في التشريع. الأفعال أحيانا قد تحمل على محامل كما سيأتينا. إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تقسم إلى أقسام، وأنا هنا أشرت إلى الصفحة 165 التي فيها تفصيل هذه الأفعال. أولا الأفعال الجبلية، أفعال جبلية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر، بمحض البشرية كان يفعل أفعالا لا على سبيل التشريع، وإنما يفعلها لأنه بشر، فهو يأكل ويشرب وينام ويمشي ويتزوج ويحب ويبغض، كل هذه أفعال بمحض البشرية، يعني أفعال تسمى جبلية. فهذه الأحكام إذا لم يظهر منها إرادة التشريع، إذا لم يظهر منها إرادة التشريع فهي أفعال مجردة نأخذ منها الإباحة، لكن لا نأخذ منها لا السنية ولا الوجوب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أكل، الأكل في أصله مباح، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على الإباحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل التمر، أكل التمر حلال وهو في الأصل حلال، يعني لم يحل لأن النبي أكله، وإنما هو حلال. والنبي عليه الصلاة والسلام بمحض البشرية أنه بشر وبمحض الجبلة أكل التمر مثلا. لكن هذه الأعمال، هذه الجبلية أحيانا يظهر لنا فيها معنى التشريع، يظهر فيها معنى التشريع، أو أن أصلها جبلي لكن دخلها تشريع. مثال ذلك الأكل والشرب هو من أفعال الجبلة، لكن عندما يقول عليه الصلاة والسلام كل بيمينك واشرب بيمينك، هنا تحولت الجبلة إلى عبادة. إذن الأفعال الجبلية. كذلك النوم، النوم من طبع يعني طبيعة الإنسان أمر جبلي، لكن عندما يقول إذا أردت النوم فتوضأ، وإذا نمت فنم على شقك الأيمن وضع يدك على خدك وقل بسم، هذا تحول الأمر الجبلي معه أمر تعبدي. ومن قبيل ذلك التجارة، عمله في التجارة، عمله في يعني البيع والشراء، أو حتى في مسائل الحرب. يعني هذه القصة مشهورة، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان في معركة بدر، قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والخديعة؟ قال: بل الحرب والخديعة. قال: فإنه ليس بمنزل. طبعا إن ثبتت هذه القصة، لأن هناك من تكلم فيها، لكن هي توافق الأصول العامة. قال: بل الحرب والخديعة. قال: فإن هذا ليس بمنزل، ننزل في مكان كذا ونجعل الماء خلفنا فنشرب ولا يشربون. يعني وكذلك في مسألة تأبير النخل، لما كان جاء المدينة وهم يؤبرون النخل، قال: ما أحسب أن هذا يفعل شيئا أو يغير شيئا، فلم يؤبر النخل ذلك العام، فكان تمر ذلك العام ليس جيدا وليس بالكمية المعتادة. فقالوا: يا رسول الله، تركنا تأبير النخل لأنك قلت كذا. قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم وأنا أعلم بأمور دينكم. فالأفعال الأولى هي أفعال جبلية يفعلها بمحض البشرية، لكن فعله صلى الله عليه وسلم لها أقل أحواله أنه جائز، الجواز والإباحة. نعم. الثاني من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه خاص به من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. الأصل في التشريع، الأصل في التشريع أنه للأمة جمعاء، بل للناس جميعا، النبي والصحابة والأمة كافة، هذا الأصل في التشريع. لكن هناك بعض التشريعات وردت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأفعال أو بعض العبادات خاصة به صلى الله عليه وسلم. والقول بالخصوصية لا يكون إلا بدليل. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباح له الزواج بأكثر من 4 نسوة، تزوج اجتمعت عنده يعني مات عن 9 واجتمع عنده والله أعلم 11 أو 13. وأيضا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم الوصال في الصوم، كان يصل الليل بالنهار بالصوم وهذا خاص به. ومن خصوصياته وجوب قيام الليل عليه، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فهناك من أفعال بعض الأفعال هي من خصوصياته صلى الله عليه وسلم وهي قليلة، وهذه الخصوصيات انتهت بموته صلوات ربي وسلامه عليه. فليس لأحد أن يدعي الآن أنه يأخذ بمثل هذه الخصوصيات على اعتبار أنه من آل بيت النبي أو أنه من ورثة النبي أو غير ذلك. الثالث يعني القسم الثالث من أفعاله صلى الله عليه وسلم بيان لنص مجمل القرآن، وهذه يعني وهذه السنة كثيرة. يعني كما ذكرنا سابقا إخواني، القرآن أحكام القرآن الغالب فيها الإجمال لا التفصيل، لذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل مجمل القرآن بأفعاله وأقواله. مثال ذلك قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى مرة على المنبر ثم قال فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وقال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وكان حج أمام الناس وكان يظهر أمام الناس حتى أنه كان يطوف في الطواف على راحلته ويسعى على راحلته ليراه الناس ويسأله من كان عنده سؤال أو استفصال. وكذلك قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مكان القطع. إذن السنة من أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها بيان للقرآن. ومن أفعاله صلى الله عليه وسلم أفعال مبتدأ بالتشريع، يعني عندنا أشياء كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من قبيل التشريع، من السنن، ربما عفوا من الواجبات أو من السنن المؤكدات أو المندوبات، أو ربما حتى لبيان المباحات وهذا القسم الرابع هو الأكثر في سنته عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأكثر. فمنه ما هو بيان لمجمل القرآن، لا هذا القسم، لا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب بيان الشريعة للأمة، من باب بيان الشريعة للأمة. ونجد في هذا النوع من السنن أدق التفاصيل فيما يتعلق بأحكام الشريعة، لذا قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المراد هناك بعض الأحكام جاءت في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بين مجملها و يعني فصل الأحكام التي فيها. هناك بعض الأحكام التفصيلية ما وردت في القرآن، وإنما تشريعها ورد في السنن، لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استقل بها، هو أيضا لا ينطق عن الهوى، هو تشريع. والغالب أنها لا تخرج عن الأحكام الكلية، يعني عندما نأتي إلى الصلاة سنن الصلاة يعني مستحبات الصلاة، واجبات الصلاة، أركان الصلاة، شروط الصلاة، مبطلات الصلاة، هذه لا تجد منها شيء في القرآن، وإنما جاءت الإشارة إلى الصلاة بالأمر المجمل، والنبي فصل كل ذلك. فمنها ما هو تفسير للآية، ومنها ما هو تشريع على مر الأيام والأزمنة. نعم. القسم الآخر ما فعله صلى الله عليه وسلم ولم تعرف صفته، هل هو على سبيل التشريع أم لا؟ هناك أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يظهر منها، هل هي فعلت على سبيل التشريع بقصد القربة أم لا؟ وبعضها لا، هي على سبيل التشريع لكن فعلها أحيانا وتركها أحيانا. ونضرب أمثلة، يعني هناك أشياء فعلها أحيانا وتركها أحيانا، وهناك أشياء فعلها لكن لم يظهر لنا هل أراد بذلك التشريع. يعني على سبيل المثال، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مرة كان يمشي ثم على راحلته، ثم أدار راحلته دورة يعني في مكان، ثم نزل فقضى حاجته، ثم توضأ في مكان ومشى. قيل له علم يعني لما فعلت ما فعل؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. طيب، هل لما أدار النبي صلى الله عليه وسلم راحلته وجلس في هذا الموضع لقضاء الحاجة ثم توضأ فيه، هل هذا على سبيل الموافقة اتفاقا حصل هذا، أم فعله على سبيل التعبد؟ جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم يرون أن هذا على سبيل يعني الموافقة، الصدفة لنقل. عبد الله بن عمر يرى أن من يعني هذه الأشياء هي من السنن، كان يتتبع مثل هكذا آثار. أو مثلا علي رضي الله عنه صعد الراحلة ثم تبسم ثم دعا، قال رأيت رسول الله فعل، يعني التبسم، هل تبسم على سبيل التعبد؟ فهذا لا يعرف هل هو من السنة أم هو من الأفعال، يعني هذا قسم من الأفعال. والظاهر والله أعلم أنه ليس على سبيل التعبد، لأنه لو كان على سبيل التعبد لظهر لنا يعني دليل التعبد. أما القسم الآخر فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل بعض يعني بعض العبادات، مثلا ذكرته لكم في درس الفقه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، صلى نافلة بعد العصر، هل صلاته بعد العصر سنة قضاها أم أن الصلاة بعد العصر سنة مستحبة؟ شوف، لا ندري. طبعا هو قضى سنة الظهر بعد العصر لكنه داوم عليها، هل داوم عليها على اعتبار أنها سنة أم لأنه قضى صلاة في وقت وكان إذا فعل فعلا داوم عليه؟ لا ندري. فمثل هذا، مثل هذه يعني نتوقف عند ما يظهر لنا من النص، إن ظهر النص على أنه تعبد تعبدنا به، وإن ظهر أنه ليس على سبيل التعبد فالأصل أن يترك. هذا ما يتعلق بالأفعال. وهنا يعني أذكر فائدة ما يعني تتعلق بالأفعال، عندنا أفعال وعندنا تروك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيؤخذ من فعله تشريع، لكن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل بل يترك، النبي يترك، فهل تروك النبي صلى الله عليه وسلم هل تركه أيضا تشريع؟ هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم تشريع؟ هذه مسألة مهمة جدا. كثير من الناس يأتي بعبادات لم تكن في زمنه عليه الصلاة والسلام، تقول له النبي لم يفعل، يقول لك لكنه لم ينهى، نقول له نعم هو لم ينهى، هو نهى نهيا عاما، قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فالنهي العام موجود، لكنه لم ينهى نهيا خاصا لأن الفعل لم يوجد في وقته. فهل هذه التروك الترك هو أيضا تشريع؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما أن أقواله تشريع وأفعاله تشريع والتقريرات كما تأتينا تشريع، تروكه أيضا تشريع طبعا، لكن بشرط أن يوجد المقتضي للفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك لسبب، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة التراويح لثلاث ليال أو أربع ليال ثم ترك الجماعة، فلما اجتمعوا في اليوم الذي بعده لم يخرج إليهم، ترك صلاة التراويح جماعة، هذا ترك. هل هذا الترك تشريع بمعنى أنه لا تصلوا جماعة؟ لا، إنما علل الترك قال خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقوها، إذن هذا ترك خوفا أن تصبح التراويح واجبة، بمعنى أن لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع احتمال وجوب التراويح لأن التشريع قد انقطع، أعاد عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد وصلاة التراويح للشهر كاملا. هل أتى عمر بشيء جديد؟ الجواب كلا، فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركه لعلة حتى لا يفرض عليكم، فلما ذهب خوف الفرضية بانقطاع الوحي أعاده عمر. إذن هذا النوع من الترك ليس تشريعا للترك، وإنما منعا لتشريع حكم آخر. انتبهوا، الترك هنا ليس تشريعا للترك، وإنما هو ترك لمنع تشريع حكم آخر وهو إجاب صلاة التراويح، هذا الترك الأول. الترك الثاني ترك لفعل موجبه كان موجودا، موجبه كان موجودا. تعلمون إخواني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى صلاة العيد في المصلى ولم يكن يؤذن للعيد ولا يقيم لها، إذن عندنا هنا فعل أم ترك؟ يعني بعض الناس يقيس العيد على مثلا على الجمعة فيؤذن لها أو يقيم الصلاة لها، وهذا قياس باطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومقتضي الأذان في وقته للعيد موجودا، ومع ذلك ترك الأذان للعيد وترك الإقامة لها، كما ترك الأذان للاستسقاء وللخسوف والكسوف، فتركه تشريع بمعنى أن الترك هو العبادة، فمن جاء وأذن للعيد نقول له أنت ابتدعت شيئا جديدا. يقول لنا الرسول ما نهى، نقول له نعم هو لم ينهى عنه بخصوصه، لكنه كان في وقته ولم يفعل، كان العيد في وقته ولم يفعل، فتركه دليل على أن الترك هو السنة، الترك هو السنة. وكذلك يعني التروك النبوية التي من ذلك، يعني بعض التروك أيضا تحمل على سبيل التشريع، تركه لأكل بعض يعني ما فيه رائحة كالثوم والبصل، هذا تشريع، أنا أكل ما يعجبني وأترك ما يعجبني. لكن لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الثوم والبصل للرائحة التي فيهما دل على أن الترك هنا تشريع، تشريع. أحيانا الترك، ترك النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإباحة، يدل على الإباحة، يعني في مسألة أكل الضب، تعرفون الضب، الضب هذا مثل البرعصان الكبير، احنا نسمونه أبو الرول يمكن، مو أكل الضب. النبي صلى الله عليه وسلم في بيت إحدى أمهات المؤمنين فقدم له طعام، فقالت أم المؤمنين أخبروا رسول الله ما سيأكل، يعني أخبروه بالطعام الذي بين يديه. فقيل يا رسول الله إن هذا ضب، ضب. والنبي صلى الله عليه وسلم شمر عن ساعده ليأكل فرفع يده. فقال بعض الحضور ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه قال أحرام هو يا رسول الله؟ شفت، يعني كأنما فهم من ترك النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام، وهذا فهم صحيح، ابتداء فهم صحيح، لما يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا دليل على أنه لا يشرع. قال أحرام هو؟ قال لا، لكنه ليس من طعامي، لم يكن بأرض قومي أو ليس من طعام قومي فأجدني أعافه، يعني نفسي لا تشتهيه، يعني لا أميل له. قال خالد فاشتررته فأكلته، يعني أكل الضب على مائدة رسول الله ولم هو ترك هنا. هل تركه هنا دليل على التحريم أو على الكراهة؟ لا، وإنما دليل على أن الإنسان يعني يتعامل بجبلته وطبعه. فأحيانا بعض الناس قد لا يأكل شيئا لكن لو حرمه لوقع في التحريم في التشريع، لكن يقول أنا لا أحبه، لا نفسه لا تميل إليه. نعم، فالتروك النبوية، التروك النبوية إذا كان مقتضى الفعل موجودا ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا الفعل فعله لا يشرع، إما على سبيل الكراهة أو على سبيل التحريم. هناك بعض الأفعال أو بعض الأشياء حصلت بعد زمنه صلى الله عليه وسلم، فما حكمها؟ نقول ما حصلت، ما الأفعال التي كانت بعده صلى الله عليه وسلم، نقول على قسمين: قسم كان مقتضاها موجودا ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقتضي لها موجود ولم يفعلها، الحاجة لها موجودة ولم يفعلها، هنا الترك هو السنة، الترك هو السنة. لكن هناك أشياء المقتضي لها لم يكن موجودا، المقتضي لها لم يكن موجودا، كما فعله أبو بكر الصديق بمشورة عمر في مسألة جمع القرآن، وكما فعله عثمان في نسخ القرآن وتوزيعه على الأمصار، وكما فعل عثمان رضي الله عنه لما جعل أذانا خارج المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. مقتضي هذه الأمور، المقتضي لها لم يكن موجودا فلم يفعله، فعدم فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنها لا تشرع. هذا الموضوع إخواني، تروك النبي عليه الصلاة والسلام وأن تركه يعني أن الأمر لا يشرع، ننظر إليه بنظرين. أما في العبادات فتروك النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، فما لم يفعله من العبادات في زمنه لا يكون عبادة بعد زمنه أبدا، ما كان من العبادات ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه دل على أنه لا يشرع بعد زمنه، لأن العبادات والوحي انقطع بموته صلى الله عليه وسلم. أما ما كان من قبيل الوسائل وقبيل العادات والمباحات، ما كان من قبيل الوسائل. هذه وسيلة، هذه وسيلة التي أتكلم بها الآن. ما كان من قبيل الوسائل، لا، الأمر فيه واسع. هذا لا يتعلق بالتشريع، وإنما هي وسائل تعين، والوسائل لها أحكام المقاصد. يعني عندما يؤذن المؤذن بغير مكبر الصوت يبلغ مدى صوته لنقل مثلا 500 متر، لكنه لو أذن بمكبر الصوت ربما يبلغ مدى صوته 5 كيلومتر. أيهما فضله أعظم؟ أن تؤذن بمكبر الصوت، لأن البلاغة سيكون أبلغ والأجر سيكون أعظم، لأنه لا يسمع مدى صوت المؤذن من شجر ولا حجر ولا إنس ولا جن إلا شهد له. إذن أما التشريع، التروك في التشريع هذا دليل على أنها لا تشرع. أما الوسائل، أما الوسائل فباب الوسائل باب واسع. الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. وأما المباحات فما زالت المباحات من طعام وشراب وسكن، يعني الناس يتعرفون على أشياء وتتجدد أشياء، فما لم يأتي دليل يحرمه أو يدخل تحت دليل عام فالأصل في المباحات والأصل في الوسائل الحل، والوسائل لها أحكام المقاصد. هذا القسم الثاني، قلنا سنة قولية وسنة فعلية، ومن السنة الفعلية التروك. أما الثالث التقرير. يعني لو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله، هذا سبق أن أخذناه في أول الكتاب. قلنا الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه على التحريم ما لم تقم قرينة تدل على غير التحريم، فالأصل التحريم. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله، فهنا الأمر يدور بين أمرين. الأول، إما أن يكون هناك يعني فعله لضرورة، والضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، فعله لضرورة، أو أنه فعل عكس النهي تشريعا، تشريعا فيتحول التحريم إلى كراهة، وقيل يتحول إلى إباحة، لكن الأرجح أنه ينتقل من التحريم إلى الكراهة، كما في قصة، كما في شربه صلى الله عليه وسلم واقفا، نهى عن الشرب واقفا وقال من شرب قائما فليستقئ، يعني خلي يزوع. وقال لأبي هريرة رضي الله عنه وقد رآه يشرب الماء قائما، قال أترضى أن يشرب معك الهر البزون؟ قال لا يا رسول الله. قال قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. ثم رؤي النبي صلى الله عليه وسلم على زمزم يشرب قائما، قائما. فبعض العلماء قال لشدة الزحام وهذه ضرورة تبيح المحظور، وبعضهم قال لا، هذا دليل على أن الشرب من قيام مكروه وليس حراما، يعني يكره ولا يحرم. طيب، القسم الثالث السنة التقريرية. السنة التقريرية وهي يعني من الإقرار والموافقة، وهي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على إنكار قول أو فعل في حضرته أو في غيبته وعلم به. انتبهوا إلى هذا التعريف إخواني وهذا القيد المهم. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على إنكار قول أو فعل صدر أو وقع في حضرته في حضوره عليه الصلاة والسلام أو في غير حضوره لكنه سمع به قال فهذا السكوت يدل على جواز الفعل وإباحته لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل ولا يقر باطلا. وعندنا أمثلة من يعني في هذا أمثلة كثيرة، لكن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون سكوتا مجردا، وهذا يؤخذ منه الجواز. أحيانا يكون سكوت بل يعني ظهور علامة الرضا والسرور والقبول للفعل، وهذا أبلغ في الإقرار في التقرير أبلغ. فمثال ذلك ما ذكرناه قبل قليل، لما أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الآكل على أكله وأكل على مائدته. من ذلك لما ما حصل مع عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان في الجيش وكان في شدة البرد فأصابته جنابة، والمعتاد قديما أن الأمراء والحكام هم أئمة الصلاة، هم الذين يصلون بالناس، فوقعت عليه جنابة أجنب احتلم. فلما أراد أن يغتسل الماء موجود عنده، لكن الجو بارد، فماذا فعل عمرو؟ تيمم مع وجود الماء لكن الجو بارد، تيمم وصلى بالناس إماما، يعني لم يكتفي أن يصلي فقط وإنما صلى بالناس إماما. فلما رجعوا شكى بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل عمرو أنه صلى بهم بتيمم مع وجود الماء، فقال أفعلتها يا عمرو؟ قال يا رسول الله تأولت قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أفعلتها يا عمرو؟ قال نعم. قال فتبسم. يعني إذن هذا أظهر الجواز، بمعنى أن من كان جنبا ولا يستطيع أن يغتسل بالماء البارد حتى مع وجود الماء ولا يستطيع أن يسخن الماء له أن يتيمم ولا يترك الصلاة ليخرج وقتها. وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فلما رفع من الركوع قال ربنا ولك الحمد، قال رجل قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم؟ سكت. من المتكلم؟ قال رجل أنا يا رسول الله وما أردت إلا الخير. قال والذي نفسي بيده لقد رأيت 12 ملكا يتبادرونها أو أيهم يرفعها يسبق في هذا سنة أصبحت. أو لما جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ووجده نائما قال الصلاة خير من النوم يا رسول الله، الصلاة خير من النوم. قال ما أحسن هذا يا بلال، اجعلها في أذانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل أبدا، لذلك تقريره صلى الله عليه وسلم تشريع بخلاف غيره مهما على شأنه وعلى كعبه، لكن بشرط أن نتيقن أنه قد علم بذلك. يعني في قصة التي ذكرناها في الدرس السابق إمامة الصغير، إمامة عمرو بن سلمة لما كان عمره 7 سنوات كان يؤم قومه يعني في قبيلته، عمره 7 سنوات حتى كان يؤم الناس وتنكشف عورته. قالت امرأة في آخر الصف قالت للرجال غطوا عنا سوءة قارئكم، كان ثوبه قصيرا، فإذا سجد ربما انكشفت عورته. قال فاشتروا لي ثوبا حلة يعني. قال فما رأيتني فرحا بشيء كفرحي بهذه الحلة. هل النبي صلى الله عليه وسلم علم أن عمرو بن سلمة وهو صغير أما قومه بهذه الحال؟ الأصل نقول نعم، الأصل نعم. لماذا؟ لأنه لو لم يعني، لأن هذا نوع تشريع، فالغالب أنه يعلم. طيب إن لم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجح عندنا أنه لم يعلم، التقرير هنا لا يعد تشريعا. قال ويلاحظ هنا أن إباحة الفعل المستفاد من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لا تعني أن الفعل لا يكون إلا جائزا فقط، بل قد يكون واجبا، بل قد يكون واجبا. وعلى هذا فمجرد سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد أكثر من فمجرد سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد أكثر من إباحة الفعل، وقد يستفيد الفعل صفة الوجوب أو الندب بدليل آخر، بدليل آخر. نعم.